وعن ابن مسعود مرفوعا قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة يعني أقربهم مني منزلا وأحقهم بالشفاعة، ده معناه أولى الناس بي يوم القيامة. مين بقى؟ هل قال لهم أكثر واحد بيصلي، أكثر واحد بيتصدق، أكثر واحد بيجاهد في سبيل الله، أكثر واحد بيحج وبيعمل عمرة، أكثر واحد بيبني مدارس، أكثر واحد، وكل دي أعمال خير جميلة، لكن قال لهم إيه؟ أكثرهم علي صلاة، يعني أكثرهم ليا محبة، لأن مش هيصلي على النبي كتير إلا اللي بيحبه حب من قلبه كده. إيه اللي يخليك تقعد يعني تصلي على النبي ساعة يعني وانت ما وراكش حاجه؟ ما انت ممكن تفتح التلفزيون الساعه دي وتقعد تتفرج عليه، او تجيب كتاب ولا قصه تقرا فيها، او تنزل تقعد على القهوه. ايه اللي هيخليك يعني تقعد ساعه تصلي على النبي الا اذا كنت بتحبه حب شديد؟ والمرء مع من احب، يحشر المرء مع من احب. فهمت ازاي؟ فعلشان كده كل ما هتصلي على النبي دليل حبك للنبي، والرسول قال يحشر المرء مع من احب، فيبقى اقرب الناس منزله هو اللي اكثر الناس محبه لرسول الله، وعلامه محبه النبي هي كثره الصلاه والسلام عليه. فهمت المعنى؟ وعن ابي هريره، والحديث ده رواه الطبراني في الاوسط وابو الشيخ باسناد ضعيف، ولكن على اي حال الاحاديث الضعيفه بيؤخذ بها في فضائل الاعمال اذا كان معناه يوافق ما هو صحيح. عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب. شفت ده بقى مقام علماء الإسلام والمحدثين وعلماء السنة وعلماء الفقه اللي هم دونوا الكتب وكتبوا عليها علم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا يكتبوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طول ما اسم النبي والصلاة عليه مكتوبة في الكتاب ده تفضل الملائكة تستغفر ليهم طول ما اسمه، ما الصلاة على النبي مكتوبة في الكتاب ده. فشفت انت العلماء الاكابر اللي ألفوا لنا في علوم الدين وفسروا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثبتوا لنا كلام النبي في الاحاديث، وكتبوا صلى الله عليه وسلم بايديهم، ايه مقامهم عند الله؟ من صلى علي في كتاب يعني مكتوب لم تزل الملائكة تستغفر له، يبقى في قبره كده والملائكة شغالة بتستغفر لها قرون، بتستغفر لي الملائكة. ده مقام علماء المسلمين اللي الناس ايه بتستهون بمقامهم، وبعض الناس طلاب العلم الصغيرين يجي يعيبوا في علماء المسلمين بسرعه، يقول لك هم رجال ونحن رجال، ايه يعني؟ لا هم رجال بقى وانت عيال بقى. الحقيقه لو انت عايز الحقيقه بقى، هم رجال بس انت عيال، لان اللي يعرف مقام الرجال بيبقى راجل، فكونك انت مش عارف مقامهم تبقى انت عيل لسه. فدول مقامهم عالي علماء الاسلام الكبار دول اللي هم وصلوا لنا كلام رسول الله، ولولا مجهودهم ده ما كناش عرفنا نقعد القعده دي ولا نقول كلام رسول الله، كان هيضيع مننا. كنت احنا بقى لنا 1421 سنه على هجره النبي، كان هيوصل لك كلام النبي ازاي في القرون الطويله دي الا بجهد هؤلاء العلماء الاكابر رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم الله ونفعنا الله بهم. فمن صلى علي في كتاب، وده برضو حث ليك انك انت تحاول تجتهد في علوم الدين وتصنف المصنفات وتدعو الناس الى هذه العلوم والى فهم كلام الله والى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعوهم ذلك بالكتابة وبالكلام وبالمقال، حتى تسلك ما سلكوه من الطرق، وحتى تموت على ما ماتوا عليه من الخير، وحتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك صلى الله عليه وسلم. من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب. وعن عامر بن ربيعة، وده رواه الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الأوسط بسند حسن، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي. يبقى ربنا بيصلي عليه في الحديث الثاني، والملائكة هنا بتصلي عليه في الحديث الثاني، يبقى اللي بيصلي على النبي ربنا بيصلي عليه والملائكة تصلي عليه. شفت الرحمات؟ من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقلل من ذلك عبد أو ليكثر. فالتخيير هنا حث على الإكثار، التخيير هنا يعني عايز قلل تقلل، كثر كثر بقى براحتك، أديك عرفت. زي انت ما تقول لواحد مثلا: والله طول ما انت قاعد بتشتغل في المصنع بتاعي هديك على كل ساعة 1000 جنيه، حبيت بقى تقعد ساعة تقعد 10 ساعات انت حر. يبقى التخيير هنا حث على الزيادة، فهمت؟ مش التخيير هنا يعني مانع ما تعملش، لا ده حث على الزيادة. فتصور انت بقى كل ما تقعد ساعة هتاخد 1000 جنيه في المصنع ده انت هتسكن فيه، ده انت هتجيب العيال والزوجة وتقعد فيه ترابط. ليه ده الساعة يا عم بقت ب1000 جنيه، هنضيع عمرنا، فما بالك بقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بعد ما عرف الأمة، ان من صلى عليه صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه، فليقلل عبد او ليكثر، اللي هو عايز بقى يعمله يعمل. وعن أبي بن كعب، والحديث ده رواه الإمام الترمذي وحسنه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال، يعني إذا ذهب ربع الليل فقام من نومه صلى الله عليه وسلم، يحث من حوله ويعظ من حوله صلى الله عليه وسلم من خاصة أصحابه أو من أهل بيته، فيقول: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني عايز يفوق الناس اللي حواليه، انتوا نايمين كده بغفلة قوموا، جاءت الراجفة. الراجفة اللي هي الزلزلة اللي هي ايه قبل القيامة، تتبعها الرادفة اللي هي البعث اللي هو القيامة. يعني كأن الراجفة هي النفخة الاولى، برضو ده تفسير، والرادفة هي النفخة الثانية، او الراجفة هي الزلزلة اذا زلزلت الارض زلزالها، لان الرجف هو الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها اللي هي الزلزال العظيم الكبير اللي هيحدث عند بين يدي القيامة، تتبعها الرادفة اللي هو البعث والنشور بعديها، فتحتمل دي وتحتمل دي، ويمكن تكون الراجفة مطابقة للنفخة الاولى، يبقى برضو بمعنى النفخة الاولى، وممكن تكون البعث والنشور وده الواقع مطابق للنفخة الثانية، فتبقى اسمها الرادفة لانها جت ايه في ردفها، يعني بعدها بعد الاولى. جاء الموت بما فيه من سكرات وفتن وسؤال في القبر ومنكر ونكير وعذاب القبر وغيره. فقال ابي بن كعب لما سمع الوعظ ده: يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك، يعني في اوقات غير الصلوات والفرائض والرواتب انا بحب اقعد كده اصلي عليك يا رسول الله، اني اكثر الصلاة عليك، فكم اجعل لك من صلاتي، يعني اعمل لك قد ايه من الورد بتاعي في وقت ايه، في الوقت اللي ما فيهوش فرائض ولا رواتب، اعمل لك ايه، اخليه كل وقتي ولا اخليه ثلثه ولا اخليه نصه ولا اخليه ايه، فكم اجعل لك من صلاتي، يعني زمان دعائي، لان الصلاة بمعنى الدعاء، يعني انا كده بدل ما اقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني اقعد اصلي عليه، طب افضل اصلي عليه كده ما اقولش يا رب اغفر لي مثلا، انا عايز ربنا يغفر لي، فاقسمها ازاي، عايز يعمل له جدول، سيدنا رسول الله يعمل له جدول، فهمت المساله، يمشي عليه. فسيدنا رسول الله قال له: ايه ما شئت، اعمل ما شئت، كله نصه ربعه زي ما انت عايز، ما شئت، تيسير عليه صلى الله عليه وسلم، فهو اللي بيختار لنفسه، فبيقول له: الربع يا رسول الله، طب اخلي ربع الوقت، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلث، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف، قال: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله فأجعل صلاتي كلها لك، أنا مش هقول حاجة غير أنا أصلي عليك بس، فأجعل صلاتي كلها لك، يعني طول ما أنا فاضي مش هقول لربنا حتى أستغفر الله، ولا حتى هقول لا إله إلا الله، ولا حتى أقول سبحان الله، كل ما انا فاضي كده بخلص الصلوات بتاعتي واقعد اصلي عليك بس. فقام رسول الله قال له ايه؟ قال له: اذا تكفى ويغفر ذنبك. تكفى، هيحصل لك اللي انت عايزه كله ويتغفر لك ذنبك. كل اللي هتطلبه واللي مش هتطلبه هيجي لك. فهمت ازاي؟ ويغفر ذنبك، شوف فضل الصلاه على النبي بقى. عشان كده لما يهمك اي امر عليك بالصلاه على النبي. لما تتزنق اي زنقه عليك بالصلاه على النبي على طول كده جربها. منذ الزمت اذكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزمي صلى الله عليه وسلم. خليك ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تكتب على طول، الزم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس وجدوا فضل الصلاة على النبي وكانوا مسرفين على انفسهم بالمعاصي. لكن كان في خاصية انه بيخسر من الصلاة على النبي، لكن كان برضو ايه بسبب ضعف البشر بيعصى ربه كتير. ام لما جه مات ابنه كان راجل صالح، فبص على وجه ابيه كده، بص لقى وجهه وجه الحمار، وجهه كده مكلضم ومشلضم زي الحمار واسود، فمصيبة. قعد جنب ايه؟ جنب جثة ابوه، يعيط ويعيط وينتحر لانه شاف سوء الخاتمة عليه، وكان ابوه اصلا مسرف في المعاصي. فالحد ما كبس عليه النوم من كتر البكاء ونام، قام شاف في المنام ايه؟ سيدنا رسول الله جاي عليه هيئة جميلة ولابس ثوب ابيض، وجاه راح كاشف الغطاء عن وجه ابو الولد ده، وراح ماسح على وجه ابيه فبقى منور زي القمر. فقال له: لما فعلت له ذلك يا رسول الله؟ قال: لانه كان يكثر الصلاة علي. فجاله رسول الله في الزنقة بقى، جاله سيدنا رسول الله فين؟ في وقت زنقته بقى، فهمت ازاي؟ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفك لك الضيقة وقت الضيقة بقى. جربها كده هتنبسط بيها قوي. انا مجربها الحمد لله، وغيرنا واجيال كثيرة واجدادنا والصالحين، لدرجة الفوا فيها كتب من كتر ما جربوها الناس، الفوا فيها كتب. عارف كتاب دلائل الخيرات بتاع سيدي الجازولي؟ معروف كتاب في الصلوات على النبي اسمه كتاب دلائل الخيرات. كان زمان تلاقيه مليان في المساجد جنب المصاحف كده، يوم ايه اللي يقرا في المصحف يقرا، واللي يجيب الدلائل يقرا، لحد ما طلعت الدعوه اللي ما تتسماش، طلعوا ان كتاب دلائل الخيرات ده فيه شرك وفيه توسل وفيه مصايب سودة، وبطلوا يطبعوه وبطلوا يحطوه في المساجد، وممنوع تخش بيه الحرمين، مع ان الكتاب ما فيهوش اي حاجه، هو سوء فهم منهم. الحقيقه انه كتاب فيه كل حب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله في منتهى العظم، كانش يخلو بيت منه. عارف انت الف الامام الجازولي الف كتاب دلائل الخيرات ده ليه؟ علشان كان في مره في البريه، وهو كان راجل عالم كبير من العلماء الكبار، فوجبت وقت الصلاه، فبيدور على ميه ما لقاش، فلقى بير، فبيبص كده لقى الميه بعيده، فقاعد محتار بقى، يفك العمه بتاعته ويدلدلها عشان تطول الميه، ويطلعها يعصرها ويتوضى من الايه؟ من الميه بتاعتها. فجت بنت كده ماشيه بترعى غنم، قالت له: بتعمل ايه يا فضيله الشيخ؟ قال لها: بتوضى. فراحت ايه؟ بصت لقيته بيعمل كده، فراحت سافله في الايه؟ في البئر. فراحت الميه عليت عليت عليت لحد ما طالها ايد الشيخ. قال لها: ايه ده؟ انت وصلت للحكايه دي ازاي؟ قالت له: غريبه قوي، انت راجل من العلماء وما تعرفش بالصلاه على النبي. انا وصلت للحكايه دي بالصلاه على النبي بس. لانها كانت طول ما هي بترعى الغنم قاعده تصلي على النبي سنوات طويله، فربنا كرمها بالحكايه دي. على طول تصلي على النبي على طول، حتى ولو على جنابه. لا يمتنع عن الصلاه على النبي حتى على الجنابه، في حال الجنابه. القران بس الذي لا تقراه وانت جنب. فلما الامام الجازولي شاف المنظر ده، قال: والله اول ما ارجع لالف كتاب في الصلاه على النبي. فراح مالف كتاب دلائل الخيرات، ده سبب تاليف كتاب دلائل الخيرات، لما شاف ايه؟ بركه الصلاه على النبي بيحصل بيها ايه؟ فهمت ازاي؟ اشتري كتاب دلائل الخيرات ده واقراه كده هتنبسط بيه قوي. ما تسمعش كلام العالم اللي مش فاهمه، اللي يقول لك فيه وما فيهوش. فيش حاجه. كله حب. كله حب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل صيغه بتعلمك جانب من جوانب كمال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانك بتقرا سيره النبي في وسط الصلاه على النبي. كانك بتتعلم احوال النبي في وسط الصلاه على النبي. فكتاب جميل من الكتب الجميله. افضل الصيغه لان من حيث الكمال المعنى. ما هو علشان كده عارف. ما انا اقول لك، انت ممكن تبقى مش عارف المعاني المستمده من الصلاه الابراهيميه. مهما كررتها لضعفك في العلم، لضعفك في الايمان، لضعفك في المقام، فبتحتاج صلوات اخرى بطلك الامور، مطلع لك المعاني اللي في الكنز ده بس كاتبها لك في سطور. فما بتيجي تقراها بتعرف، تقوم في الاخر بعد ما ترتقي قوي هتلاقي نفسك رجعت لها برضه. هي الاصل. وعشان كده كل كتب الصلوات على النبي بتبدا بايه؟ بالصلاه الابراهيميه الاول. حتى تفتح دلائل الخيرات يقول لك ايه؟ فصل في كيفيه الصلاه على النبي، جاب لك كل صيغ الصلاه الابراهيميه الاول. الاول قبل ما يجيب لك اي حاجه واي كتاب صلوات على النبي كده، يجيب لك الاول الصيغه الابراهيميه اللي ورد عن رسول الله، وبعدين بعد كده يجيب لك الصيغ الثانيه المبسوطه اللي هي فيها بقى ايه مطلعه معاني كنوز الصلاه الابراهيميه على السطح، تقوم تقراها بوضوح. فهمت ازاي؟ أي. انا كنت ساعتها انا كنت بنفسي هنا اشتري ده من الخيرات ده تسعه دقائق وحضرتك قلت لي هتلاقيه بيتباع هنا خالص. ايوه. فلقينا في وسط المصاحف قال لي واحد فقال قلت لي خده، قلت لك يا جوز، قال لي خده، قلت لي خده عشان هيحرقوه هيحرقوه. اصل في مسجد النبي كنا في مسجد النبي انا واحمد، فكنت انا طبعا مهرب كتاب دلائل الخيرات في جيبي زي اللي يكون مهرب مثلا ايه مخدرات حاطه في جيبي وداخل المسجد النبي، لان بحب اما ازور رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر في المدينه هي الصلاه على النبي. تستغرق زيارتك في المدينه صلاه على النبي، وتستغرق زيارتك في مكه قراءه قران. خد بالك الحته دي حلوه، طول ما انت في المدينه اشغل نفسك بالصلاه على النبي ده، لانك انت في حضره النبي بقى، فلازم تحييه بقى تحيه كبيره. فانا بحب يبقى ايه معايا كتاب دلائل الخيرات بيعني ان انا ايه اقعد اقرا صيغ كتيره للصلاه عندك. فكنا قاعدين نقرا واحمد الظاهر ما كانش جايب معاه كتاب، فكان بيدور على كتاب بيقول لي عايزين نشتري، قلت له لا ده انت لو لفيت كل المكتبات اللي في المدينه المنوره مش هتلاقي عندهم النسخه دي. فبندعبس في المصاحف بتاع المدينه، ودي برضو اكرام لله فينا، لقينا نسخه دلائل الخيرات صغيره كده مدفونه في وسط المصاحف ما تفهمش تاهت من مين. فاحمد بيقول لي خدها ولا ما، قلت له خدها طبعا، لان لو شافوها هيحرقوها يا ابني. يحرقوها على طول. فدي هديه من رسول الله اداها لنا كده في وسط المصاحف لقيناها والله. ليه؟ لحرصنا على الصلاه على النبي. الحمد لله. لا لا ما تاخدوش لانه ده وقف على الحرم. غلط. يبقى مغتصب. يبقى لا ثواب في قراءته، لا يثاب على قراءته. زي واحد خد سرق جلابيه وستر بيها عورته وصلى بيها، ما هو سرقه، امال يعني ايه؟ ها يديه لاي حد رايح مسافر يوديه تاني. لا لا يقرا من اللي حافظه احسن ما يسرق بعد كده اما تشوف الواحد ده، لكن ما تاخدش كتاب واقف على مسجد تاخده معاك تقرا بيه في البيت، لان ده اغتصاب تغتصبه كده. الوقف ملك المكان، ملك المكان، تقرا بيه في المكان، تخلص المكان تحافظ عليه وتشيله لغيرك يجي يقرا فيه. واخد بالك، وفي ناس كتير تيجي تاخد مصاحف هنا من مسجد هنا وغيره وغيره وما يرضاش، يقول لك اصل هتعبد. دي غلط. كل قراءه هيقراها من مصحف واخده سرقه لا يثاب عليه. خد بالك دي، زي ما يصلي في مكان مغصوب تسقط الفريضه ولا يثاب عليه، يسقط عنه الفريضه ما نقولوش عيبها لكن لا يثاب عليه، وعند الحنابله باطله الفريضه، باطله اصلا عليه عيب. شفت قد ايه عند الحنابله. وكذا لو صلى في ثوب مغصوب او في مكان مغصوب او توضا بماء مغصوب مش ملكه، سرق ازازه من واحد من وراه وراح يتوضى بيها ودخل يصلي، يعني واد سهلاوي قوي. فهمت ازاي؟ صلاته مش مقبول. لازم يستسمح صاحب الماء، ويستسمح صاحب الثوب، ويستسمح صاحب المكان. والحكايه دي مهمه، لان في ناس غصبت اماكن مش ملكها، خدوا من اخواته مثلا في الورث، واخد بالك، فخد الشقه من اخواته وطردهم عشان هو وضعه صباجي كبير كده واخواته كانوا صغيرين، فراح خمهم وبعد وفاه ابوه طردهم، وبعدين خد الشقه بتاعتهم وقاعد ساكن فيها. ويقول لك اصل انا حيزها بالحيازه بقى، ما هو القانون يدي قوه للحايز، واخد بالك، يعتبرها سند، في حين ان هي في الحقيقه انها ملكه وملك اخواته كلهم، لان دي كانت بتاعه ابوه وكل اخواته ليهم نصيب فيها زي ما هو ليه نصيب، لكن هو استغل القانون بالحيازه فراح واخدها بلوي الذراع. كل صلاه يصليها في الشقه دي غير مقبول. شفت ازاي بقى؟ يعيش فيها 40 سنه اصله مش هيضحك على رب العالمين. اخواته غلابه بره تعبان زعلانين انه واخد منهم الشقه، يقول لك لو بعناها هتجيب لنا مثلا 200,000 جنيه نوزعهم عليهم نصيب، انا في ال 200,000 دي 50,000، يا سلام ده انا سدد ديوني واعيش تمام. هو بقى واخد ال 200,000 قاعد فيه. قافل على اخواته يقول لك القانون في صف القانون ايه صلاتك مش مقبول يوم ربنا يعاقبه لانه اغتصبها. وكذا كل مسؤول خد ارض لا يملكها المسلمين وخدها بسبب انه هو كان مسؤول بسلطته بدون ما يدفع ثمنها واخد بالك يطوقها 7 أراضين يوم القيامة. ولو بنى فيها شقة ولا فيلا ولا قصر وصلى فيه صلاته غير مقبولة ولا يثاب عليها وقراءته للقرآن فيها غير مقبولة ولا يثاب عليها وصلاته على النبي فيها غير مقبولة ولا يثاب عليها. وعلشان يبقى مقبول لازم يطلع من الأرض اللي مغتصبة دي كلها ويجي حتة بعيدة خالص يقعد يصلي فيها عشان صلاته تقبل. شوف قد ايه. فالواحد يتقي الله في الحرام يتقي الله في الحرام لانه شؤم كبير. ايوه ده المواد. انت ليك الوقت بالقانون اللي متبع. هل الحكومة بتسمح ليك انك انت لما تحييها تاخدها ولا بتمدلك مرافق ليها؟ مش بتمدلك مرافق. استنى بس، الحكومة دي مش مدت لك ليها مرافق بحيث استطعت انك تروي واستطعت انك تدورها وعملت لك الطرق اللي توصلك ليها؟ كل دي بمال المسلمين. المرافق دي كلها تمت بمال المسلمين اللي بيها انت احييت هذا المواد، فاصبح كل المسلمين لهم حق فيها لان هم اموالهم اللي سهلت لك انك تحييها، وانت برضو ليك حق فيها لانك تعبت فيها. فلازم تعمل ايه؟ تعمل تسوية مع الحكومة اللي هي تمثل هذا الشعب المسلم كله وتقول لهم والله انا احييتها بس استفدت بالمرافق بتاعتكم. تدوهاني بكام؟ يقول لك الفدان هندولك مثلا ب5000 جنيه، ادفع لهم ال5000 جنيه ويبقى بتاع خلاص. فهمت المسألة؟ انما ما تحطوش بلوي الذراع، واذا كان راجل مسؤول من المسؤولين الكبار بقى فوق القانون يروح واخدها ويورثها لاولاده من بعد وهي ملك المسلمين. فهمت المسألة؟ لا مش تقليد. اللي يحيي موات يعني يروح حتة بعيدة خالص ما استفادش باي حاجة عن اي حاجة، وهو قام بجهده وماله عمل المرافق وعمل الطرق وعمل وعمل وعمل تبقى ليه. لكن الواقع ما حدش بيعمل كده. الواقع هنا في مصر بيروحوا المدن الجديدة بعد ما تكون اتخططت وبقت في طرق واتمدت ليها الشبكات المياه واتمدت ليها الصرف الصحي والحاجات دي كلها ملك المسلمين كلهم، ملكي وملكك وملك كل المصريين. فهمت ازاي؟ واستفاد هو من الحكاية دي دون عن سائر الناس واحيا هذا المواد. فالراجل ده نقول له انت عملت شيء كويس كتر خيرك، لكن لازم تدفع مقابل الصرف الصحي اللي دخل لك ومقابل الحاجات دي والطرق اللي اتمدت لك كل دي بفلوس. تقوم تيجي بقى الحكومة المجالس المحلية تحدد له المتر بكذا الفدان بكذا يدفع كذا ده ويعمل مخالصة مع الحكومة بقت بتاعته. ما عملش دي بقى هو واخدها اقطاع مقتطعها من مال المسلمين. خدت بالك؟ لازم يدفع ثمن. فربنا ينجينا. فكل واحد يراجع نفسه، الشقة اللي قاعدها دي مغتصبها ولا مش مغتصبها؟ الثوب اللي لابسه ده جايبه من فلوس حلال ولا من فلوس حرام؟ علشان لما يجي يصلي كده يبقى واقف قدام رب العالمين ربنا ينزل له بعين الرحمه. لما يجي يسافر كده يحج يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى مطعمه من حلال، ملبسه من حلال، فيستجاب ليه، ربنا يقول له لبيك وسعديك. انما الثاني يقول له لا لبيك ولا سعديك. خد بالك، فخد بالك من الحته دي. انت مش هتضحك على رب العالمين. لو ضحكت على اخواتك ولو ضحكت على المسلمين كلهم مش هتضحك على رب العالمين. ولو القانون في صفك الشرع مش في صفك، لان الشرع مع الحق. فهمت المساله؟ فما يغركش بقى المحامين يقووا قلبك. المحامين دول عايزين نكد اصلهم. كثيرين منهم، في منهم ناس كويسين، لكن كثيرين منهم عايزين يفضل الشقاق مستمر عشان يرفع دعاوى ويقبض، ودعوه ورا دعوه ويقبض، وقاعد بقى يعمل ويستغل بقى ثغرات في القوانين. فنسال الله السلامه. وعن ابي طلحه، ابي طلحه اللي هو ابو عبد الله اللي فات فاكره زوج ام سليم، هو هنا بقى اللي هيروي الحديث، اللي هو زيد بن سهل الصحابي زوج ام سليم، بيقول دخلت، والحديث ده رواه النسائي وابن حبان والبيهقي ايضا، دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فرايت من بشره وطلاقته ما لم اره قط. دخل على النبي فلقاه الرسول متهلل فرحان، ما شافوش بالمنظر ده قبل كده. فقال له، فسألته فقال وما يمنعني وقد خرج جبريل آنفا، يعني قريبا لسه من لحظة ماشي جبريل، فأتاني ببشارة من ربي عز وجل إن الله تعالى بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك إلا صلى الله عليه وملائكته بها عشرة، مش مرة، عشرة. فشوف الرسول تهلل لهذا. وعن جابر بن عبد الله، والحديث رواه البخاري، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هنا اللي هي الدعوة الكاملة يعني، التامة، التمام هو الكمال، فالدعوة التامة أي الدعوة الكاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالأذان فيه كل معاني الإسلام، فهمت ازاي؟ عشان كده هي دعوة كاملة، اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الكاملة. والصلاة القائمة أي الصلاة الدائمة التي لا تنسخها شريعة بعد ذلك، حيث أن رسول الله خاتم الأنبياء إلى يوم القيامة، فتظل الصلاة قائمة إلى يوم القيامة، لا تنسخها شريعة ولا يأتي نبي من بعده بشرع جديد، فهي قائمة دائمة مستمرة إلى يوم الدين، فهمت ازاي؟ أو القائمة أي التي تقام الآن، بمعنى التي تقام الآن، تحتمل المعنيين، القائمة بمعنى الدائمة المستمرة حيث لا تنسخ، أو القائمة التي تصلى الآن، تحتمل المعنيين، المعنى البعيد الشامل والمعنى القريب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، أعلى درجة في الجنة الوسيلة، والفضيلة، أعم من الوسيلة أي الفضل على سائر الناس، فالوسيلة جزء من الفضل وليس كل الفضل، ففي فضائل كثيرة له صلى الله عليه وسلم من بينها الوسيلة، فكأنك طلبت الخصوص ثم العموم. آتي محمدا الوسيلة اللي هي خصوص الفضيلة، ثم الفضيلة أي عموم الفضائل، فهمت ازاي؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الشفاعة العظمى، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وسلم، الذي وعدته فين؟ في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، آدي الوعده، فأنت بتقول الذي وعدته أي وعدته في القرآن في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهم؟ وابعثه مقاما محمودا، محمودا الذي وعدته، أي في القرآن، اللي يقول كده يحصل إيه؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يعني استحق شفاعتي. وعن سعد بن أبي وقاص، والحديث رواه الإمام مسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. حاجة سهلة لما يسمع المؤذن، لما يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كان سيدنا الرسول لما يسمع الحكاية يقول إيه؟ وانا اشهد، بس ما يكررش. شفت جمال النبي؟ وانا اشهد وخلاص. انت بقى ممكن برضو تقولها: وانا اشهد ان لا اله الا الله. لو انت بقى مكسل قول: وانا اشهد. تعبان مثلا، ما نمتش، بتتعب من الكلام، في بعض امراض الشيخوخة بيبقى الانسان بيصاب بمرض اسمه باركنسونيزم، شلل الرعاش، بيبقى عنده الكلام صعب، فده ياخد الحديث الرواية القصيرة لانه الكلام صعب عليه، فما يسمع المؤذن يقول انا اشهد وخلاص، فهم؟ ويقولوا في الحمام وانا اشهد، ايه هو فيها ذكر الله هنا؟ انا اشهد خلاص، تمشي، ولو قلتها في قلبك تمشي، مش مشكلة يعني، يعني عايز تعجزها يعني، قول يلا من مكة، قولها بقلب. طب انا هقول لك عصلك معاك بقى، اطلع وادخل تاني عشان عصلجها معاك. اي ما يجراش حاجه، يبقى غطيه وقول بسم الله وانت بتتوضا، مفيش حاجه، ما يجراش حاجه، خلاص ما يجراش حاجه، تقلق، شد السيفون، شد السيفون عشان تزيل النجاسه، اسمعني بس، شد السيفون دي للنجاسه وبعدين غطيها وبعدين اذكر ربك عادي خالص بسم الله الرحمن الرحيم نويت فرض الوضوء وتشتغل وتصلي على النبي وتعمل كل حاجه مفيش مشاكل. بس قبل ما تخش الحمام عشان الجن بايه شغوف بانه يرى عورات الناس يحب قوي هو يدور على العورات ويتفرج عليه عارف انك انت هتخش تشلح جوه فهو قاعد جوه مستنيك عشان يتفرج عليه. تقوم انت تقول اعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث تقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه يجعلها ستر من الجن تبقى مستور. طب والملائكه الملائكه اصلا حيه بطبعها اول ما تبقى في عوره تجري ما تبصش عليها الملاك حيي بطبعه يستحي فانت مش محتاج تقول دعاء عشان تتستر من الملك. الملك اول ما يشوفك بتقلع هدومك يمشي لما تتزين يرجع تاني. انما الجني يا سلام هو عايز الغلاسه كلها فهمت ازاي يدور على العورات كلها. فلما تيجي تقلع هدومك تقول بسم الله الذي لا اله الا هو تبقى سترا من اعين الجن. بسم الله الذي لا اله الا هو يروح ربك سبحانه وتعالى كرشهم لك تقوم تقلع ما يشوفوش عورتك. تيجي تخش الخلاء لان الخلاء بيتهم بيحبوا ايه بيحبوا القاذورات تقوم اول ما تخش الخلاء تقول اعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث. الخبائث اللي هي اناث الجن اللي بتحب الاماكن دي والخبث اللي هم ذكور الجن. الخبث ده جمع خبيث. لا في ناس يقول لك الخبث غلط الخبث جمع خبيث بضم الباء كده الباء الخبث مش يقول الخبث زي ما هو الناس متعلق. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فهمت المسألة. فقبل ما تخش بقى الحمام بتاعك ده تقول اعوذ بالله من بسم الله اعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث بقيت في مأمن من اعين الجن والملائكة اصلا مش شايفاك وانت سواء لابس مش لابس رب العالمين لا يخفى عليه خفية انت قدامه عريان فهمت. لكن انت بتلبس حياء من الله بس لكن انت هتخبي ايه عن الله ده هو شايفك وانت لابس كأنك وانت عريان تفرقش لكن انت بتعملها حياء من الله فهمت. فبعد ما تعمل الشغلانة دي تشد السيفون ترمي الزبالة تغطي تبدأ تذكر ربك وتتوضى وضوءك عادي مفيش مشاكل خلاص. مشايخنا قالوا لنا كده يعني العهد على مشايخنا. ها لا ما انا بقول لك يعني ايه الحكايه تمشي عليها كده. ها وبعد ما يخرج من الخلاء يقول غفرانك او الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وابقى فيه قوتي. الادعيه موجوده في كتيبات صغيره كده تقولها في الاماكن المختلفه. فحين من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشاور بايده كده بعلامه التوحيد لما يقول اشهد ان لا اله الا الله يشاور بايده كده علامه التوحيد يا سلام تعرف انت في قبرك وانت في قبرك تيجي تسالك من ربك تلاقي صباعك كده مشاور قبل ما تنطق لانك اعتدت هذا في حياتك. فتلاقي وانت في القبر يجي يسألك من ربك يبص الملائكة لصباعك وقف كده يقول لك هيجاوب خلاص ناجح عد فهمت ازاي علامة السر يعني. فانت تتعود كده انك انت ايه علامة التوحيد دي تقولها بايدك باستمرار بصباعك حتى لدرجة ان يسموه الموحد الموحدة اللي هو ايه علامة التوحيد اللي هو السبابة ده. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا منصوب على ايه على التمييز. خدت بالك علماء العربيه رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالاسلام دينا كل ده منصوب على التمييز ربا رسولا دينا. غفر له وروى ابن وهب بسند منقطع ضعيف حديث ضعيف على اي حال لكنه يطابق معناه ما هو صحيح وعشان كده بيروه في مثل هذه المواقف. مش تتحمس اصلي بقى تقول لي اصل كتاب الشفا ده كله احاديث ضعيف ما انت مش فاهم ايه هو الضعيف هو كل ضعيف متروك ده انت اللي فكرك ده هو اللي متروك اصلا انت طريقه فكرك ده هو اللي بدعه في حد ذاته ما كانش يعرفها المسلمين قبل كده انت وجودك في هذا الكون بدعه فتاخد بالك فمش كل حديث ضعيف معناه ترميه، لا، اذا كان معناه يوافق ما هو صحيح يبقى خلاص حسن لغيره، اذا كان جاء من طرق كثيرة يعضد بعضها بعض يبقى مقبول، اذا كان في فضائل الاعمال يبقى يؤخذ به، اذا كان في الاحكام لا نأخذ به. فهمت ازاي؟ لا ينبني على الحديث الضعيف حلال وحرام، لكن نأخذ به في فضائل الاعمال، واحنا كل دي صلاة على النبي دي فضائل الاعمال، وعشان كده ما يضرش ان يجيب لك حديث ضعيف وصح. الامام القاضي عياض مصنف هذا الكتاب كان عالم حديث محدث، راجل عالم كبير، اما بيحط الحاجة بيحطها عارف ان دي تتحط هنا، مش يجيب لك كلام فيه. في ناس يقول لك كتاب الشفاء للقاضي عياض اللي احنا بنشرحه ده كتاب مليان احاديث ضعيفة وموضوع، ده بني ادم مش فاهم اصلا ايه هو الضعيف وايه الموضوع وايه الحسن وايه الصحيح، ولا عارف الحاجات دي خالص. طب قول له يعني ايه منقطع ويعني ايه معضل ويعني ايه مرسل ويعني ايه موقوف ويعني ايه معروف، مش هيعرف لك حاجة خالص. ده هو كده بغبغان سمع الكلمة دي من بعض الناس وقعد يكررها، فانت ما تتصليش عليك مثل هذه الكلمات. وروى ابن وهب بسند منقطع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلم علي عشرا فكأنما اعتق رقبة. يا سلام، اللهم صلي وسلم. وعشان كده يستحسن يكره انك انت خد بالك تفرد الصلاة على النبي دون التسليم، يعني يكره انك انت تقول اللهم صلي على سيدنا محمد بس، لازم تقول وسلم. فهم؟ يكره افراد الصلاة على النبي دون التسليم، لان الآية قالت ايه؟ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. فهم؟ فيبقى قال لك صلي وسلم في الآية، فيكره افراد الصلاة دون التسليم. فهم؟ فلازم تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وانت في الصلاة في التشهد بتقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، يبقى جبت السلام الاول، وبعدين تبتدي تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. من سلم علي عشرا فكأنما اعتق رقبة. وفي بعض الاثار: لا يريدن علي اقوام، يوم القيامة هيجي ناس عطشانة من أمة النبي، يرد يعني يأتي لإيه؟ للشرب. تملي يقول لك يرد يعني يأتي للشرب، واخد بالك إزاي؟ فيرد يعني يجي عطشانين على حوض النبي يوم القيامة. فهمت إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لا يردن علي أقوام، يعني يوم القيامة على حوض النبي، ما أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علي. كل العلامة اللي بيني وبينهم هي كثرة الصلاة على النبي بس، يعني دليل ان هم ما عملوش اعمال صالحة كثيرة حلوة الا انهم كانوا يكثروا الصلاة على النبي بس، فهي دي اللي خلتهم يوصلوا للنبي والنبي يسقيهم بيده صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ ادي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اخر يعني اثر اخر يعني خبر اخر، فالاثار جمع اثر، والاثر هو الخبر، يدخل فيه الحديث المرفوع ويدخل فيه الموقوف على الصحابي ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه كل الاخبار التي وردت عن الصالحين والتابعين. فالاثر اعم من الخبر، والخبر اعم من الحديث، والحديث اخص من الكل. واضح؟ فالحديث يقصد به كلام النبي فقط، فالمرفوع الخبر يدخل فيه المرفوع للنبي والموقوف على الصحابة، والاثر يدخل فيه كل ما ورد من فضائل الاعمال او الاخبار عن النبي او عن الصحابة او عن التابعين او عن غيره. فالاثر اعم. يقول لك قال في الاثار ان سيدنا عيسى بن مريم عمل كذا، وجاء في الاثار ان سيدنا داود عمل كذا، فيجي لك تبقى حاجة واسعة، كل خبر جالنا نسميه اثر. فهمت؟ وفي اخر يعني اثر اخر: ان انجاكم يوم القيامة من اهوالها ومواطنها، يعني مواقف القيامة اكثر واحد نجا فيها، اكثركم علي صلاة. يبقى اللي عايز النجاة في مواطن يوم القيامة الصلاة على النبي، اللي عايز يعتق رقبة يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز ربنا يصلي عليه يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز ربنا يرحمه يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز ربنا يسلمه يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز ربنا يغفر له يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز ربنا يقضي له حاجته يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز رسول الله يشفع فيه يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز يبقى مقامه قريب من رسول الله يوم القيامة يصلي ويسلم على النبي، اللي عايز رسول الله يعرفه يصلي ويسلم على النبي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد كثيرة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم امحق للذنوب من الماء البارد للنار. ده سيدنا ابو بكر بقى امحق للذنوب. الصلاة والسلام على النبي امحق للذنوب يعني ايه؟ يعني ابطل المحق والبطلان، او هنا اذا نسبك للنار يبقى اطفأ. امحق للذنوب من الماء البارد للنار يعني اطفأ للذنوب. فلو كانت الذنوب نار تبقى الصلاة على النبي مية ايه؟ تطفيه. فهمت؟ والسلام عليه، والسلام على النبي ايه؟ افضل من عتق الرقاب. او الوقت ما بقاش فيه عبيد في عتق خلاص، فعليك بقى بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على، انا كان بودي اقول الفصل الثاني بس احنا استطردنا كثير، ان شاء الله الخميس القادم. فصل في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واثمه. بعد ده كله بقى يجي لك راجل من دول مسلم وما يصليش على النبي، يبقى ايه شغلته؟ ايه حكمه؟ ايه منظره؟ ده عايز يترزق على، طيب نعمل فيه ايه؟ حكمه ايه؟ هو ده موضوع الفصل القادم، عشان تعرف قد ايه هو قبيح وقد ايه هو بخيل وقد ايه هو دمه تقيل. ده موضوع الفصل القادم ان شاء الله. احنا كده انهينا الفصل اليوم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.